دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أوصيكم ونفسي العاصية المذنبة المخطئة بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته، وآمركم بالتي هي خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أورد رسوله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة إذا سمعت الحديث هذا رضي الله عنه جل أولا قست أسك حدود شنو أمي خطا فهو هذا شرع عن جنيه قدير هلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا قست أولا نجد هب حليش هب سندو هلاك قلت حليش أم فأتدرون ما هذا جلس أولا الله أسبي أولا قست بتنلخ صلى الله عليه وسلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا. فقال سوسونا تسيبي جوجاحة من خلال بانشي الهرات مبيل هذا. فقال سوسونا تسيبي جوجاحة من خلال جمالش جاق شو مبيل جوجاحة النبي همارات ما قلنا. فالآن انتهى إلى قعرها هنجي شو من الهي جوجاحة النبي همارات. بخاري ومسلم توجي حديث الدور أول بس صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة سمعت رسول حديث ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم يجحث آثو. فقال سوم آثو صوب أبو بلا دنيا المجد سباق ولبهر تآثو جحث آثو صوب أبو بلا تآثو هيك صورت أجعل أن أولو أصحاب الأنصار رضي الله عنهم. قال فإنها فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءا كلها مثل حملها. هيك صورت سهيب شبا بطاريكم وقالت سنينش وبطارة تسليكم ودوها بولي لتسعون أصحاب الأنصار هيدنا هيك صورت بعالي في تسيكين هبون الأواسة. مسلمة تصوني حديثة أولوكو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أولى قصة صلى الله عليه وسلم أولى يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام يجح باش مجؤون إلى الله أسى ملايك سبت سات حقلان تأذره شلوك شبيبان مع كل زمام 70,000 ملك شباب شلوك شبيبكون حقلان تأذره ملايك يكون إلى يجرونها هب جوجا حدو بخير ولا هب شيء زميز القدار بون هب بس أبو كذا كذا أبو دبدا إلى أصحاب سؤل رضي الله عنه يلقى على أهل النار الجوع يجحس أهل رقز ولا فيعدل عنهم ما فيه إلا العذاب فيستغيثون بالطعام هذا خبوج عذاب في لقبه جبالنا هذا هب من الطعام كان حلولا فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. عدس في هؤلاء الناس دوم أول جيل وشان خليا نخفت أم الله ثم نخفت شروك يا سنتوي غزية فيستغيثون فيغاثون بالطعام ذي غصة هي مثلا نخو يحمل غره خزجت لين جليش يقل بقال من أحملة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصة بالشراب فيستغيثون بالشراب هي مثلا بيقوزي حميم من أوجه هي حميم مؤمن لديت ساتون شجاعة الأهوات لديت ساتون بيج حمد خزو بهيدا سندار لهبوط من الغاء الحميم هي بحميم باتشو ليزي باتشو هم حميم يقول لا لا تسبوك على توج أحيا الجنة جنب بثورة على الهضيل برد حسود الجنة بثورة ممكن لو تأعي أزنفا فإذا دنا منهم شوا وجوههم وزون هرم الأسقوب حميم بوسهم خدوه هذا الهرم روحوا لله وإذا دخل بطونهم قد عما في بطونهم تخذوا أتشياس أسقوب بيون حين خذوا هكذوا أتشياس بيخون خدوه يسو تشاكا جالسا خطي باجوا لله بورتو تشيكون بعد يسو أفكت خال فيقومون إلى خزنة جهنم هم خفيز أحزبائي ونزيني شيئهم يجدد أعام به خير بشريك مثلا وجاءوا بكل مثلا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب خزنة جهنم يوم جحثوا خاتفون إلى الله استهل ملائك سبيه هذ أحبلا نجرب تهم استأحي يخفف عنا يوما من العذاب فوق وطلق عذاب أسكام زبين جدا فوق وطلق تجاو فيجيبونهم هذا خزنة جهنم زيزة أولينا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات نجبت أولك زبي عليهم السلام لكم نكيش حق أبجوك بيتسون بيت أبجوك بيتسون لكم نكيش قالوا بلا بك أن أولوزا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هل كفو جعلوكنا هل عمرا بيت جعلوكنا دونات أمتا هنشي دعاء بيتسون بيكم للا وكي تخرجي دعاء بين أولو الله سيني ورحمة الله وقت عم جد دعاء بيلها وما دعاء الكافرين إلا في ضلال كافوتش ياسو دعاء وصلة مؤمن مالها كافوتش ياسو دعاء قبولها الله منافق ياسو دعاء قبولها الله حرام عرفتكم أنش ياسو دعاء قبولها الله إيش الحديث مول كافوتش أربعين ك حرام عرفتكم أنش ياسو منافق ياسو كافوتش ياسو كافوتش مول دعاء قبولها الله كي ندور كل جانس كاتلاقي كافل في عبادتك سحب دعاء وخد دعاء وصل وقت العبادة بتقوله طيب دقيق العيد الأولى يمشي في المزامة طالين شياسا قلت العبادة قبولها بضاره حرام على سكي أنا شياسو يابي كفو شياسو يابي مرافق أسو هاوك هاو شياسو دعاء عبادة بقبولها بضاره لا أسك يعني أقول لي دعاء عبادة بقبولها إسكي يعني عدم أن كله بسون ولا مؤمنة ولا أسك برجو له ولا أسك بي برخو له لماذا فيقولون تين يولو جوجحة الله هو سألوا مالكا مالكا سيقل لها جوجحة الله سنو الشعر الكبير فيقولون تيز أولينا يا مالك ليقضي علينا ربك نور بيتنا نستقى بجدين نور حمي بلاقي نوها هجي هيخل بشولي قناس بشيني شولي نور حمي بلاقي جدين أولينا فيقولوا إنكم ماكثون الله سأقول سيدي نوجي هيني قد إذا روبو سورة الزخر فاتوت أصلا أنت لا يدوها نوجي هيني قد إذا روبو قيزي هيني شولي أبو هيني أعزبنا فيقولون لا خبي أو جلح الله وقتا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يا بيت الهم جل هذه جلح على سطات إلا تروج إزاليه جل قطروج مخدو جدت ستهو بها بلا تقوم جمنا بيوسنا التولية فيقول الله عز وجل الله سأقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون نجهن جانت شاء الله سراء خيس الله الله سراء خيس الله نجهن جانت شاء فلا تكلمون جيد في أثبت قوة جيد أثبت إذن بيج أولي الأباسة يبقوا مؤمنين لكم نسيادة ميت سبي آيات إيه خفزوا كنا ركوب بقوت الله كنا متكيار سكوب بقوت إذن نجاحة الوقت الوقت نجاحة الأرض حسن البصري أو أصحاب أولو رضي الله عنه أن النار تأكلهم كل يوم من 70,000 مرة جاحة مصطازة شبه بقوين هل قادر يخاف على الله إذا بنو قتيل قنازه هم رقينهم قنازه هم نقول شبههم قنان هذا هو الخاف ثم يعودون كما كانوا هذا الجو رقينهم رقينهم أول يوم حسن البصري سورة أبوه رضي الله عنه أبو الله سنتيه أمك عذاب الله سنكذب لي الله سنتيه نف شيء سي أبو نكذبني هذا كيف ما تبغوا هذا تعلم تبغوا هذا جاح شيء بيجي أنا وصل شيء عذاب نجاح بيجي تبغوا قضية بحكمة قضية بعلامة هنا شو علامة تقول عمر علامة تبغوا هاي جوجاح بقول إن كذي مستحيل كفو شيء سي يعني منافق أسيج منافق شيء سي مستحيل بوك على أني هب جو يحبر نسوم بيجو الله سب بيجو الله ذاتي الله هب جو يحبر وهذه مستحيل خبجو الله سودين بيجي كي الله بيجي كي الله سب تقوالس بقوالس كي جديد وقت كذي هو كي يسول بقوة جو يح هب الله سب تلا قرآن سب باي بسخر أخش يعني سنو بقى أنا سب بيجو نو بقى يح بقى إنها هو الجنة بيجون أولو أول بس صلى الله عليه وسلم عن أبو هريرة أبي هريرة رضي الله عنه استسمت الحديث الأول وهو شخص أول من أول أصحاب رضي الله عنه جدي بتلقى الجنة الخالص الجنة الخالص كنا بكونة الجنة بتيني أنا وفاس قال أول بس أنا لبنة من ذهب مثل بكونة خير كماش ولبنة من فضة حاس بكونة كمال كماش وملاكها المسك الأثر هيك العذوبة قمنا وهي جن محبوب من مسكة وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ياقوت اللؤلؤ جمشوبة مبوكن هيسو هي جن مبوك اجتميخ وترابها الزعفران هي مبوك لا تكون زعفران بيتش المحبوب بإخار خير كل روك بيشو بيت المحبوبين أولي من يدخلها ينعم ولا ييأس الجنة التوها لو شيئس النعمة شولا هيسو كل قد يبوكن له ولا يخل ويخلب ولا يموت هيو كده وهي مبوكن أخوز بقضاره لا تبلى ثيابه يسوع يقول خلاص بناء معنا يقول يكون سيا يقول له سلارة يقول خلاص تسيب خلاص يقول ولا يفنى شبابه ولو خمس أمره خير خلاص يزيد خلاص كين نبوه كثير إلى حد يبقنا بخاري أبي مسلم أبي مخرج حديث سوني أبو هريرة سمعة رضي الله عنه أولا أسأله إن الله عز وجل قال الله أسأله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من دل عزات لي يمسحرها هنا جيجي شنك بيرد بيجي شنك جيجي شنك حين بداعي شنك أي جيد هذا في كل شيء ممكن هذا لا في شيء ممكن كل عدد نسيت حضور أبو الجنسة ولا خطر على قلب بشر بشر ذو إنسان سويك خلاك جيد هذا في شيء ممكن كل عدد نسيت في كل بقول جيد أجمع الحضور من أول وأول بس صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري استسمى بشر حبيس الأول وأول بس صلى الله عليه وسلم أول إلى جنة ثاني من فضة كيف أجمع بلا خاطس كيف أجمع وآلتهم وما فيه ما يجب شيء يعصر فوقي إقوى جمع في المسهد بين جانب شيء المسهد وما بين القوم وبين أن ينظر إلى ربهم إلا لداء الكبرياء الله سبي الله السل الله سبي الله يلبي هل أجمع سبب أمور بخلوق من الكبرياء أخل قادة ورني أي الله يكي زخاس نتجمع أجمع سبب الشيء ودي أجبوه ها نعمتها ويكينا بوكوشين أولوه الله يكي الله يكي الله سكي أجبوه مروض هر وشين مخد انتس عبادت كي هولوغي هر وشين مخد انتس هم عم الله بمات ويوغي دونا وقت كينا وهول جوشي ويكي زي انتلس هيتشي چي هيتشي قول عقل وهيتشي وشي ناشي قلا بيكي يلسا كريا جو هيتشو الله سا عجمة نور نعمت العبير حديث هذه آيات هزي بخسانة قول قبون اللي متابع آيات جاني بروس نور وقوم معنا هيك او تابع آيات من اول عليم ذات سايد جاني بروس نور معنا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين سورة الزخرف فتوتها الله تسوها الآية هني الجنة البوغو نفس الأنياج الكولي بيلا زوج بيلي حلقو للاقي حلقو للشينة جو الجنة البوغو هنش بيلي حلقو للشينة جو هنبان بوغو خدو بوت كتب شينة جو هنبوغو من المعنى خان سورة الكهف فتوت مسمت الآية الأول بوغو لا يبغون عنها حوالة الجنة السا شودي بقى قلتين أو لك أنت تضل لك عدم مثلا سورة السجدة أتلاك لا يتطورب فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين إنسان أستا عدم أزا الله أستا الجنة الحضور هو بجوهزية جزاء بما كانوا يعملون يذهبوا لعملات جزاءكم يذهبوا لعملات جزاءكم كليتهم بزيخة إذا تلاريزة من كده تركيش جو الله زكي حضور من بيخان يبنى بو الجنة سو الله بكي يشو تيس عمها الجنة سو بيشو أدي عن جوبو بو الله بكي هيش راك تعمل حدوث سوي آيات هدولو بو هدو بات الجنة سو بيشو جاح كيلو بو تيسا قو قامون كينا بو تو قوشي معنى تقولو بو بو عمين سو حبو حديثا بو صالي تو بيشو الله بيشو قو قامون هيت معنى تقولو بو الله بكي راش الجنة سو الله بكي وبيشو قديم بو هذا الحقبة أقوله بخاري مسلم ما أقوله يا زميلي سكون حديث سورة أولا أسأله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا جدًا أهلكم إلى لما تورد سؤاله صلى الله عليه وسلم فهل تضامون في القمر ليلة البدر بدر سودوسة بدر فبيشون مرجين وبصر سودو هبيشون مرجين وبصر سودوسة نجس شفتي فنيش الله هي موت بيشيا بخا هي موت فينا تبيكون وام ونجمنا بدنيا ونجا ونجوسة ليس دونه سحاب قالوا لا شفتك الله لنا نزل قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك قيام الصفات وجدة هي موت بيكون عدنان فرقو شين نجيهش وبيان بخا هي نجمو الله بيكولا موت سبيسون يوات الله هي فينا نزل به الله رو هي بمو مثال بيشيا في مثال كيدين أو راشي مثال بره هي فيها في باشا مثال بره أما كيدين الله وتقول فده بيش ويكي يحي باشا مثال بره هيب أرجان بجاح حبيبه رب الله أسا هيب أرجان بجاح أرجان لي جوجاح لي بيجال الله هي عن عذاب خوله وهي تروب ولي هي عن قول خوله وعكس دابين سموها هي في بلاج الآيات وفيه الحديثة من هيب روبه هم أن تدقه عدتي قول حي عدتي لو روبه قول خليش الله الله قول خوله الله قول خوله الله قول خوله قرآن الآيات الأول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واهل لغزالي أمخي أبولو بماسا مؤمن زبن كن أولوكو مناهل كان مؤمن زبن أولوكو جدير مناهل كان مؤمن زبن خان لا تقنطوا من رحمة الله نوش الله سبب الحلال دستوجير كل قطبه إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سكينا لك مناهل شروطا إنه هو الغفور الرحيم الله هو عمير مناهل شروطا وعمير مستقبل له الله وقال سبحانه وتعالى في آية أوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يشهدون يعني يجد نفسه في ظلم هارون ونعل هارون ثم يستغفر الله سيدي الله ستوم هارون يجد الله غفورا رحيما الله يستغفر الله ويستغفر الله ويستغفر الله ويستغفر الله ويستغفر هاو خير شيء يا سلعمير وخير يا سلعمير يعملوا خطرات هذا سواء أكون نجوا كل مستهيلون هذا هو خشية هس هي وخشة الله أكبر الله أكبر أهل الخشية نحن هم جد في كنيش الخاء كنا وهوش في كنيش الخاء الله سبحانه وتعالى هم خشبات أولا صلى الله عليه وسلم قرآن الآيات إن الحسنات يذهبن السيئات مثل سيئات شنا كشبي شورولا نخه هواچ اونه همون که سرور فکر تمت سر که این نمیگی کشتا بی چورولا هیل کشتا بی اولا دستی چون بیسه نگو میکر که عکس ها بسوری زهولا که که بی مقالا هیل دست وخر خیر چی است عبیز را ایتاد گیلا که ایتون هر که اولا دست سوزه هی خلیلا هر جنبی مولا هم چورو میشن آفا هیل چوری بی چورین اول اولا دستا صلی الله علیه و سلم هیل مولا هر کشتی ها بی خیلی بسوری زهولی لکن نمی مولا هر ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي سيدادا سدرهم سيدادا كل حبلها من جيل الغات سيما خلصة رجل بخال مسلمة وحديث أبو هريرة رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول رسول صلى الله عليه وسلم أمير إن الله عز وجل لله عز وجل مئة درجة مئة رحمة الله سبحانه نسك الحين نسك الحين الله سبحانه إنني أنزل منها رحمة واحدة بين أهل الأرض صوب الحدش إنه من كبر كله ضبيها يتراحمون هدفون يدخل عيوبه هدفون حيوان جديد أنتي تقول عيوبه هدفون حيوان صوب حيوان تقول عيوبه هدفون أهل إيش ما تقول عيوبه وبها تعطف الوحش على أولادها هدفون كيما حيوان جديد ما تقول عيوبه لها وآخر في سعرة سهينة قالت إليك حدبق بتميلة رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة قيامة سقوة كل حزي مغزل قيامة سقوة كل حزي قالت إليك حدبق بتميلة غيبا عن سيكر كل حلم قيامة سقوة انتهى الله صوب حديثة أولوه إن ربكم أولاد سأقول لها صلى الله عليه وسلم يجد بيتنها نبو قول حلو سأقول حلو بيتنها رحيم من هم بحسنة الشيء سأقول حلو هسا انسان است که هابیز دک اد کنه فلا می عمل هسا هابیز و هابیز کنه هسی چه کی کیم پایی و هابیز کنه یه خواهی نیگه تا تو فت چه کی هابور عیشی رو پایی بود اما کی کی هابیز دک اد کن هی هابیز کی هابور نی بعد صدیق تا تو آنس کو کی رو پایی بیشتر پا تو آنس کتاب رو بود اما کشته هابیز دک اد کرد چی لخوا و من هم بسیار عمل یا فلا می عمل ها تو تی بات له حسنه کشی ها بیدن قدید کن، همیچ که کشتی تره و چی، هستی گیشی که پانی بود، عکس ها دهید الله از سبول حیل خود قدوشه، و این حمله ها کودی با که موسیعی اتون واحده هی کشتی ها اون خانوگی، چون کشتی پانی بود امام نوام اسی اونو بود رحمه الله است، چون تو حدیث از اولا به حدیث از اشخال حیل چه از اولو بود همی جنی بگیم الله از سبول قدوشه، بول حیل خود قدوشه، فکر این از روشه، هیچ الله از سبول قدوشه، الحديث الذي سمي شروط فهي حديثة أول أبو رجل نسان باكر رضي الله عنه فشي أسمناها مرتفا هيا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبا إنها جيد سمناها جيد أسمناها كلا جيد مناه شرين أول الغسة سيني الله سأولي سيني علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به جيد الله أسهمه ومناها شروع لبيت إنها مكين الله مكين تلوغو الله سهاليس قلت تلوغ الله أسهل قد غفرت له بيت يسود من أشرنا ثم ما كتب شاتي بيت الله شاتيا ثم أذنب ذنبا آخر سوي كل هون الخار أي ربي عملت ذنبا فاغفر لي فقال عز وجل إما يوم الله سا غب العقاب جد الله غصت حلوه شل بيت الأمن تنجي شو الله سو من شو الله تيجي هي بعدين هي الله سووه هي ما في جسد سمنا شو الخار نفخ يوم تها نفخ بيتوب قوات واجن ومناه بيكون هذا نهار الله سا همتى فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب اشهدكم سائل الله سأقول جيد سنوج معظات ما تشوف في كنا لعفاظ موش ملايس اي كنا وش عاد اني قد غفرت لعبدي كنا بي جيد سهوش مناها جيد سهل الله غسو تشورنا هيد نقول بشوف الله انسان عكس دوبو انسان هو تشوش كشي هونني نوسی باخ نوله هی کشتی نوس کنو خاک کویش استسان به استسان هاو چون انسان الله سالو کشتی کی استسالو به حال کی استسالو به انسان است کی کیا بونه هی کیا بچو به کجونی کشی نگانه هی کیا خدو هی کی سالو کی نوس کو ازای نو خاک کویش استسالا انسان عکس رو به الله رو به کلیت رو خاک کویا مخالف مسلمات آیا چون یه حدیث اولو اولا دستو که رجح الله صلی اللہ علیه وسلم سو غزاوت همکون ناشو غزاوش همکون ناشو مخار و ایده مراعتو من السبی تسعا سو عدنی انو مده و قوه اید وجدت سبیم فی السبی فا اخذتو و همکون ناشو مچار شیما کنشاف جود و قد سو سیمه این شیمه لیکنی اوتا و احدان الله هی مستو با شیمه لی باسون خلاد اتخانی و اعدان با شیمه لخاف فا ارباعت رو حافظ همون لخاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد سعون الله أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار هاي عدنا خا هي جديد في مرجو يحسد أدر داخل أمجد كونيش أصحاب زباد في قلوب ولد صلى الله عليه وسلم لا والله بخضر ليس يتش أرجو يحسد أو أهد يتساو أدر جميع في الله قال لا الله أرحم بعباده إما تؤمن أولد صلى الله عليه وسلم الله هو العلو من هذه المرأة بولدها هي عدن جديد فيما تقول حلو دستسليق الله بيته دقول حلو وغضاد يقول حلو سو علم شيء سلف سلوه وكر يساو في العرب حكومة الله سو عدن تراش عدلا سو كل شيء عدن يقول نقول يا بي قسم الكشم ها عن طيهم قد إلي خبات نقول قد يسلم نتاي فانو بقول جنة إما تسلم الأنوبة تسيما قبائل بطوات كل تسبوت من دولي عليكم خارق في لعين علم تسلم الأنوبة عقبها شلوبه إما تكيني إن بات إن يوسي لبات بات بيش أستاذ وهو تسلم الخار إذا سموسي نصبوه من المنصار لبيل أثلو هذا لهم لبيش منصاركم جاني واتشون يادي واسمهم لبيل أثلو طول بلو يوسي لبات بات بوكيش نتو قوسي لبات جيد أسكر بلو منهم فهذا نقول حلو إبن تكتبه كل حالة كده إذا هل دس سيكون الله يفيد كل من أولوك أولا بس صلى الله عليه وسلم فوق حديث الأول البخاري المسلم في الحديث ما من عبد قال لا إله إلا الله إن أول شيء الله غير خير سيدي هجوك بخون ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة أو جنة ثلثه مرون من دخل هجوك هو خانا نانيه إبراهيم لا إله إلا الله هذا سحوك على أول عبدالله بيتسع نير وعزاد بيتسع سبتسعك على أول عبدالله لا إله إلا الله هيسو العمال بوغو هيسو تقوالان سيلا تشانو كيسيف بوغو إمام البيهر كيس الشعب إمان أوليك باخي نوك عيدة لا إله إلا الله سو إمان أسو كيسيك هز بطقو لكن إمام أسو بطقابي وبعد ذلك لا إله إلا الله في فعد عبدالله ملي أنو خط أبو نبيه شاكوش مغا لا إله إلا الله يدوس أولوك مغا معنا سبس خليفي يأولوك وني إيش هبتون لا إله إلا الله يأول رسوما شيء شوالو بني لا إله إلا الله يأول رسوما شيء أسد تهديز الله وخيانة يأول بني هو كل بني لا إله إلا الله يأبون شرع خليس يا مشي من كسر كل بني هب لا إله إلا الله منفعة أمر قوم في كل إمام بيها كسا شو عمل إمام أو تكتب بسم بسم بيشلونا تولي بخاري مسلم الحديث الأول من حديث عثمان بن مالك أول شيء في الحديث حديث اللسان خالد رضي الله عنه هو أصحابه أنا أولا قصة صلى الله عليه وسلم أولا إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله الله سجوجحة آية في حرام هربونا لا إله إلا الله أبو لوشي سعيد رعي تنويش ليتو هيب حديثة الأخيرة الأول لا إله إلا الله أبو لوشي يبتغي بذلك وجه الله يلدات من الله رزيفك الله أبو لوشي الله سبحانه وتعالى ما شوفت هقول كثير جدي بقول وقبل شو لا إله إلا الله أبو جدي بقول تك هقول شو قبل شو بقوله لا إله إلا الله أبو شارع عبد السنك وقبل شيء شارع ما شو قبل شيء هي بعد إيش قلت لا إله إلا الله مكعب بكون ناره كيد نبكون ناره هي بكون ناره في كده عمل حديث هتسي عمل آيات هتسي إمام زاسكي بيت وتكلم تسكي زمان بيتو وعن عبد الله بن عمرو ده سمعت على حديث حديث أول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً أسألنا إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة قيامة سقوطة ستوات منها عدم السبيع الله سا فينشر عليه 99 سجلا قال أنت نيشور سجل الأولون أدى أصول عمال قالت أكالش أخيات أكال وقالت إن شو الإخبار اللي نسميه أي عملت أكاني أول أول عليزة شرع وجهاز أوله وقالت إن شو الحالات الحضور في معناه بقولها نواب سؤال من الله سه هي في معناه بقولها عمل في علامة زي عمل في الباش اللي سووا أنا هو أي مثل هذا اللي كان في عمل كان بقولها بعد من أكل عمل أكل وصل كل سجين مثل مادة البصرة كنا بيجوا اتصورت اكو من لها هاتوا خاصين دولا دولا على بيخو دولا قضية اكو من لها ثم يقول أتنكر من هذا شيئا سيدي أهيس الأولى هاد إيكا أبو جدوس إن كان هبوليش أبرما كتبة الحافظون دو يزونو هبوليش يجب تبقى بكوشة بعمل بقال الملائك زاد سدو يزونو هبوليش يقول الله أستخاء قال لا يا ربي هبيش إلخا فيقول ألك عذر أو حسنة دو تلكينيكي عذرنكي بوبيش هب هبيش إليت سعاد نجوك كيتينيك أسير مناهي الأرون فبهت الرجل فيبهت الرجل يوتي بيخون خوتش خوت إلى ها هيشين أو أبي زاي أولاد المختار ليس بيتين أولاد في دار فيقول أول ها بالأرض لا يا ربي هيشين أول توسع أزاي أبي زيت إلى فيقول بلا مبين أول تواسع إن لك عندنا حسنة واحدة دور وجد أسكو صوتي كي لا أقول ما عليك اليوم جاء أدو يزورها دولارو جاء زورها في القبول خيمس قو خيمس قبوبا مستحيق خوشي مستحيق خبارك الجان الخاز أقول قو فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله مقبلة بطاقة بجل لها باري أول أن يدوتس هاف ألاسع أول أن ينفع فيقول يا سؤال احذر وزنك دول قصار لا يدرس لها فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات دول قصار وقت كيف قصار يسطورة وجوها وقت بوصل أكل شبكي خا هل كنا ندان يكون أولين وصنج فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة ويزوم الدولار كيل خيابه والبطاقة في كف خيابه خلص كتابي كشبي وداع سعمل كشبي كتابي صوت صدر صوت صدر صوت جيني قال فتأشت السجلات وثقلت البطاقة فرص كتابها وصدر صدر صدر وكشابها والإخيل باش نهون إلى كشاب القن هرون إلى الله هغد عن الله كتاب بينه والأواسة ولا يثقل شيء مع اسم الله عز وجل الله صوت صار من تدفع الشيب اللي بيجو بارك الله إلى الله صوت صار فكينا وإخيل بوخي زاوين أول في الأواسة يبقى حاكم السخوش أجي هولا زاهد الأجل للقارة عبوبة الأمراض سيخوش هنيك لا هنجي يقول حديثة سيخوش هنيك لا حديث فوقه حديث قارة الله رسول صلى الله عليه وسلم هنجي يبقى الله سبحانه هو الحلة في القدوتي الله سبحانه هو الحلة في القدوتي يدينان هو الله هو الحلة بعدينان يتسل هو عزاف هو يبقى صغر عدينان بيت عدينان جوجا حاشو مغزان يقول الدوم الله بيت لو تشي جاحة تصدس ساعة من كذا نهو الدبوغو إيه ملاخ بيجي يكتا حكمات إيهو الله سول ودي حكمات هاي تو حكمات تو معنى يقول حلي معنى بلوغو هي بيت سنبات هبولو هيكو بيت سنبات هيكو بات أكلو بعلو زلسة جوجاح دي أرجان دي الشاي بيجي لها هي بيجي يكون معنى هي بيجي تشون تقوك أبعو هي تشهاد مستحيق بوكو مالك يكيبي هيكو بحط البقرة يكيت كولا هبولو بالك هكاتس في أقول لك حمالك في عدم البيك والجوات في أون أرجلة العدم اللي كلهم البيك والجوات لكان منافق خاسي يقول بيكي ذا في غلو كان منافق خاسي يقول هبوط شياس في تجو حالة في غلو هبوط أنك بيكي ذي أما هي بيكي في غلو قبار دينا جاني قبار مبيبوغو أبو بكر أسحر رضي الله عنه يسو الإيمان بي أمتة الإيمان اقتصاد يكون خدو أبو بكر الإيمان أمتة الإيمان إخيطة عزيزين أولوه شاي نوصف أولوه شاي قلتهم ما سبقكم أبا بكر مجرد سوي أبو بكر كيتشين أوله وأولك صلى الله عليه وسلم الحديث الله أولك أبو بكر سوي كيتشين بكثرة صلاة ولا صيام قال عمل فياشا قال عملكم كاك العمل لا تسيكم عبادة أبيات سوي كيتشو وإنما ما وقال في القلب هبريك أثبوك جوغي وصدقه العمل عمل ثبيت قبول جوغي هبريك أثبوك الدين هذا دين العمل تسبب في هؤلاء إلى يجوا في لها أبو بكر بن السريكة يجوا في كلوك العبادة في هذه بولا هذه بعض شو دليل على ذلك هي بتحر عمل بعض شو هي في ليلة بعض سكتي ذلك في على سيد موافقة السنة شهر عدني كلوك في ليلة بعض سكتي هي كي أقول هي شو نالي يعني عقل وصل ليلة بعض سلوني مقبولة ليلة بعض سلوك شهر على سلمان فضل مقبولة شهر عدني كلوك مقبولة شهر عدكم هي بيت شديد بقول كل ألاس يعود بقول كل هذا هيك تصوني باش ندارينه وعندنا زاد جد عمر الشباب صلوا الله عنه جديد خيسو من أريد شيء عمل هذا زين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.